يقول: هل يمكن طلب العلم من الكتب والأشرطة وذلك في حالة عدم توفر العلماء في بلده؟ في بلده نعم، إذا كان لا يستطيع الخلوص إلى أهل العلم والأخذ عنهم والاستفادة منهم، فلا أقل من أن ينوب وأن يسد الخلل بأن يسمع هذه الأشرطة أو يسمع هذه التسجيلات التي تصله على الأنواع الأخرى غير الكاسيتات، ما أدري إيش أسماءها الجديدة، أنواع متعددة. وإن حصل عن طريق الشبكات هذه التي يكون السؤال فيها والتعليم فيها مباشر، فهذا أيضا أرفع حالا، لأنه يجيب على إشكاله في حينه. ولكن يبقى الجلوس بين يدي أهل العلم لا يستغنى عنه بحال من الأحوال، لأنه يتأدب بين أيديهم ويهتدى بسمتهم قبل أن يسمع من قولهم. نعم.